بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شوف ما أحسن التقاء بداية السورة بنهاية السورة. نهاية السورة قال إيه؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وبعدين يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مناسبة ولا مش مناسبة؟ طيب الذين كفروا، ما هو الكفر؟ الكفر معناه الستر. لكن إذا ما نظرت إلى الستر تجد ستر حقيقة وستر آثار حقيقة. إذا الكفر لما يقول كفر يعني ستر يقتضي إيه؟ مستور. ستر إيه؟ يبقى الكفر ستر شيئا، ما هو؟ لازم يستر نقيضه، يبقى ستر الإيمان. وما دام الإيمان هيبقى مستور يبقى الإيمان كان موجود أول، بس الكفر هو اللي عمل إيه؟ يبقى إذن كلمة الكفر أول دليل على الإيمان، لأن الكفر ستر ولا يمكن أن يستر إلا شيء، هيستر نقيضه، يستر إيه؟ الإيمان. يبقى الإيمان فطري، الإيمان فطري اللي هي بقية في عالم الذر. ألست بربكم؟ قال لا. طيب الذين كفروا، طيب هذا الكفر معقول فيه كفر مش لذات الشيء بل لآثار الشيء. مثل قول الحق سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ايه اللي حصل منه؟ كفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله غير كفرت بالله. يبقى الله موجود، يبقى الاولانيه كفر بالله، انما دي ايه؟ كفر بأنعم الله. ازاي بقى ستروها ازاي؟ ام قال لك اما ان يكسلوا فلا يستنبطوا نعم الله من كون الله، لان ربنا خلقنا في عالم الاسباب، دنا ارض ان زرعنا فيه وسقينا ولونا اتطلع، يبقى دي اسباب. فكفر بالنعمه يعني سترى ولم يبحث عنها، خلاها ايه؟ ولذلك لما قلنا ان قل انكم لتكفرون بالذي ايه خلق الارض في يومين، مش كده؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها من اول الازل. يبقى اي شيء في الكون لم يزد شيئا، لا الماء ولا الهواء، مفيش اي حاجه زادت. ليه؟ لان هاتها في الميه مثلا، انت في حياتك نقول لك احسب لي كم طن من الماء شربته انت، هقول 20 طن شربته. هتظلوا في جسمك وبقى وزنك 20 طن؟ لا، وزنك هو امال ايه؟ قال لك ما هو الخرق عرق بول غائط صماخ اذن مخاط انف، كل دي بيطلع ميه ولا وبيبقى فيك الوزن اللي هو 90% من وزنك ميه. خلاص، يبقى اللي انت خدته من الارض طلع ما فيش من اللي عندك الا ايه؟ 90. طب لما يموت اول حاجه تحصل ايه؟ يجف، يوم شويه الميه اللي باقيين فيه يطلعوا كاننا ما خدتش ولا حاجه من الميه. يبقى كمية الماء اللي مخلوقة في الكون هي لا تزيد ولا تنقص. أي كمية الطعام، كل حاجة مأخوذة من الكون، وبعدين ترجع له. عندك وردة في البستان تاخدها نظرة كده وتبص لها وريحة كويسة وبعدين تقطفها. شوية الماء اللي فيها إيه؟ يطلع اللي خدتهم يعني اللي بيقوا فيه، وبعدين اللون بتاعها يضيع والريحة تضيع. الله، اذا اللي خدته سابته في الكون عشان تطلع غيري. اذا كميه الارزاق في الكون لا تزيد ولا تنقص، ولكن عمليه كيماويه بس كده. الميه اللي بنشربها وبعدين يمكن الانسان بوله ولا بول غيره، انما بعد ايه؟ بعد ما اتطهر وربنا اطره بالبخار يطلع كده في البناء، وبعدين يطلع في السماء وينزل ماء طهور مش ايه زي بنسميه احنا ماء ايه؟ ماء مقطر. اذا الكميه هي ايه؟ هي. فلما يجي يكفر بالنعمه اما ان يسترها فلا يبحث عنها، كسلان ويفضل شحات في الكون، واما انه برضه يستنبطها. بس يسترها عن مستحقيها. يعني يبقى بخيل ويكنزها، نقول له ارحم نفسك، انت بتكنزها ده عشان انت انت انت بتعملها لنفسك انت عذاب يوم يحمى عليها في نار ايه، في نار جهنم ايه، فتكوى بها ايه جباههم وجنوبهم ايه وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم لم يصر لكم بصار عليكم، فافتكر كويس. ولذلك تجد اداء القران اللي قاله ربنا طبق الاصل هو فكره الاعراب عند الصدقه. لان لما يجي واحد يطلب من واحد بخيل حاجه يقوم يعمل ايه؟ يعرض عنه بوجهه ولا كانه سمع، وبعدين يديله ايه جنبه، يقول لك ده فلان اداني جنب، وبعدين يعمل ايه يولي ويديله ضهره، يقوم يتعذب بهذا القتوك وبها ايه جباههم. وبعدين ايه هذا ما كنزتم لانفسكم. لو انه بقى يرجع يقول لا ده انا عايز اخفف الحكايه دي ولا اقعدش اعملها واخزنها، انت بتخزنها مش لك إيه؟ انت كنزته لنفسك، انما انت عبيط، لان ده كذا كنزته عليك. نعم. يبقى الذين كفروا، يبقى المراد بين الكفر ايه؟ الكفر نوعين، كفر بالله وكفر بنعمه الله. الكفر بالله انك انت تقول ما فيش اله، هذه واحدة. الكفر بالنعمة انك انت ما تبحث عنها وتستر، ما تعوش تحرس وتسقي وتزرع عشان تطلع، لا زرعت وجبت على المخازن ملان، تكفر تستره عن ايه؟ عن مستحقها. هنا المطلوب الكفر بالايه؟ بالله. وما دام كفر بالله هيكفر برضه بالايه؟ كل حاجة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كلمة صدوا، صدوا مين؟ لازم عايزة مفعول. صدوا مين عن سبيل الله؟ صدوا آذانهم عن أن تسمع إنذار الحق. ينختم على يجي في وقر الجلح اللي انت تاخدها ولا تنتفعش بها، يقول لك ها وجعلنا على قلوبهم أكنة ايه وفي آذانهم ايه. وبعد ذلك لما الأفئدة أخرى بعدين يقول لك أنت عاشق الشرك والكفر مش عايز تطلعه من بالك، اختم على إيه؟ على قلب، وخلي الكفر جوه ما يطلعش، وخلي الإيمان بره ما إيه؟ ما يدخلش. يبقى صدوا عن إيه؟ صدوا آذانهم عن سماع الحق وأدلته. طيب وصدوا إيه تاني؟ وصدوا أبصارهم عن رؤية آيات الله في الإيه؟ في الكون. يبص كده يشوف الكون العجيب ده، الهندسه اللي مش عارف الايه، برضه صدوا. وصدوا قلوبهم عن قبول يقين الايمان، او صدوا غيرهم يصح، هم يصدوا دي وبعدين يصدوا ايه. اذا المفعول يصح يمشي زي ما تحب عشان توسع رقعه الايه، رقعه الايه، رقعه الصد. طيب وصدوا عن سبيل الله غيرهم، يبقى هو كفر وما اقتنعش بكفره، هو حب غيره ايه. ولذلك هناك المستشرقين يقول لك ايات في القران انتوا بتقولوها ايات محكمه ومش عارف، وبعد ذلك فيها شبه التناقض. زي ايه يا سيدي؟ قال ولا تزر وازره وزر اخرى، كلام صح. وبعدين قال ايه؟ وليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. طب ودي ما حملوا اوزار غيرهم؟ يقولوا لا، الحدث مختلف، كل عملية دول لها حدث تنسب إليه. فالحدث الأول وزرهم حملوهم لأنهم، لكن أضلوا غيرهم يبقى فيه ضل هو، يبقى هياخد وزر، وبعدين يعمل حدث ثاني أضل غيره يبقى هياخد وزن الثاني، فوزر لضلاله ووزر لإضلاله لخلق الإيه؟ لخلق الله. يبقى الآية ما اتكررت شيء. نعم. صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يقال ما معنى الضلال؟ الضلال هو عدم الاهتداء إلى طريق الغاية. والأعمال دي قسمين، إما أعمال أولها الكفر بالله، يبقى عملك ده هيضل والكفر مش هيسيطر، الإيمان هو اللي هيسيطر. يبقى عملك في صد الناس عن الكفر مش هيؤدي الى غايه، ضل عملك يعني بطل ولا له فايده. طب عمل خير زي ما بنشوف ناس كتير يعملوا خير وهم مش مؤمنين، نقوم نقول له ما تفتكرش ان ده هيشفع لك، انت عملت عمل واحسنته وبقيت كويس فيه، في الدنيا تاخد جزاؤه، لكن في الاخره مالكش فيه نصيب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه فجعلناه هباء ايه منثورا. ملهوش كده. والايات الثانيه بقى: والذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعة، قيعة يعني ارض ايه صفصف ما فيهاش حاجه، يحسبه الظمآن ماء. ما هو السراب شيء يخيل لك انه ميه، تمشي ويا السراب لحد كده وبعدين تلاقي ما فيش ميه ولا حاجه، تبقى اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه مشي ويا السراب لم يجده ووجد الله عنده. يعني اللي انت كنت كافر به لقيته عند المسألة دي. الله، يبقى يقول له انت هتاخد اجرك مني. طب ده انت ما عملتش لي، انت اللي عملت لهم خدت اجرك منهم. ان كنت عايز ثمرة الدنيا وزوقت، ان كنت عايز شهرة خدته، ان كنت عايز تكريم خدته، ان كنت عايز يعمل لك تمثال عملوا لك. يبقى دي برضو اذهبتم طيباتكم في ايه، في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، عشان ما شاف صور وكده والانشاء ومش عارف كل ده. ومثل تانية برضو: اعمالهم مش كسراب، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه ما يقدرونش على شيء من اللي كتبوه، ما يلاقوش حاجه، ما دام شويه تراب والريح عاصف خلاص تنتهي. وبعدين جاب برضو مثل اقوى: او كظلمات في بحر ايه لجي، بحر لجي يعني مش ساكت كده، لج فيه لجج.